Book 2 29 Al ristorante 1 في المطعم 1 في المطعم 1 È libero questo tavolo? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Vorrei il menù, per favore. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. Che cosa mi può raccomandare? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Vorrei una birra. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Vorrei una minerale. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Vorrei una aranciata. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. Vorrei un caffè. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. Vorrei un caffè macchiato. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Con lo zucchero, per favore. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Vorrei un tè. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Vorrei un tè al limone. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Vorrei un tè con latte. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. Ha delle sigarette? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ Ha un portacenere? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Ad accendere? هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Mi manca una forchetta. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. Mi manca un coltello. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Mi manca un cucchiaio. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.